موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال لصفات الذات من السنة. يعني سبق تكلمنا عن أمثلة لصفات الذات من الكتاب من القرآن. فالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففيها إثبات الوجه، وفيها إثبات أن الوجه سبحانه وتعالى نور. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأه لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض، أو بيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. فالحديث فيه إثبات صفة اليد لله تعالى، وإثبات اليمين، وإثبات اليدين أيضا. وفي حديث الدجال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. ففيه إثبات العينين، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذا فيه أيضا من إثبات صفات الذات العلم والقدرة ونحو ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم يعني إثبات صفة السمع والبصر. وفي حديث البعث قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك، يعني أن الله عز وجل يقول يتكلم. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف ولأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. والحمد لله رب العالمين.